الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي، أمس أو اليوم بدأ عام جديد وانتهى عام قديم مضى فهو قديم. بدأنا أياما جديدة، لكن الأيام متصلة، الأيام متصلة ببعضها البعض. التاريخ الهجري تاريخ يعني لنا الكثير، يعني لنا إبراز هوية هذه الأمة، ويوم الهجرة من أعظم الأيام، انتقال من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة. هذا ما يجب أن نستشعر في مثل هذا الأيام، بين مفترق الطريق، بين عام مضى وعام قد أقبل. التهاني التي يتناقلها الناس في مثل هذا اليوم ليس لها أصل، فهذا ليس بعيد، هذا ليس بعيد، وليس من هدي السلف ولا من أولئك الرجال الذين ساروا على هدي محمد أن يتبادلوا فيما بينهم التهاني في مثل هذه الأيام. هذه الأيام وقفة للمحاسبة والمراجعة، هذه الأيام دعوة للوقفة، دعوة للمحاسبة والمراجعة. أما التهاني فليس هذا مكانها. هكذا قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وقالها أيضا كثير من أئمتنا. التاريخ الهجري أحبتي لم يكن معمول به حتى خلافة عمر في السنة الثالثة أو الرابعة، حيث كتب إليه أبو موسى الأشعري، أرسل إلى عمر كتابا قال فيه: إنك ترسل إلينا كتبا ليس عليها تاريخ، أنت يا عمر ترسل إلينا كتب ما عليها تاريخ، فماذا لا نتخذ تاريخا نؤرخ به أيامنا. فجمع عمر الصحابة، لأن الأمر يمس الجميع، فجمعهم وبدأ باستشارتهم، فأشار نفر منهم أن يؤرخ بتاريخ الدولة الفارسية. كيف كان يؤرخ لهم؟ كان يؤرخون بحياة ملوكهم وموتهم، 18 سنة على تولي فلان، أو 20 سنة من موت فلان، وهكذا بموت ملوكهم أو حياة آخرين توليهم الملك. فلم يعجب الصحابة هذا، نحن أمة مميزة. فأشار بعضهم بتاريخ الرومان، 1000 سنة بعد الميلاد أو 1000 سنة قبل الميلاد، وهكذا. فلم يعجب الصحابة أيضا هذا الاقتراح. أشار بعضهم على أن يكون التاريخ من بداية البعثة، أو من يوم الهجرة، أو من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل الهجرة وافق عمر على هذا، لأن الهجرة حدث مميز. إيش يعني إنه؟ قلت لك يعني إنه انتقال من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة، يعني إنه انتصار، يعني إنه قيام هذه الدولة المسلمة التي كانت تبحث عن أرض تقوم عليها. فكان بالهجرة ذلك الأمر العظيم. المؤسف أن كثير من بلاد العالم المسلمة لا تعترف بالتاريخ الهجري ولا يعني لها شيء. هذا والله دليل على الضعف والخوف. نؤرخ بتواريخهم، عندنا تاريخ، عندنا ماضي، عندنا حضارة، لماذا جاءوا يدمرون حضارة العراق؟ لأنهم لا حضارة لهم. حضارة الأمة كلها في العراق، من بابل وما قبلها وما بعدها. حضارة العالم كله قامت من هناك منذ أن بدأ الآشريون وغيرهم. ثم جاءوا يسلبون أوطاننا في فلسطين لأن ليس لهم أوطان، فجاءوا يدمرون حضارتنا وجاءوا يستولون على أوطاننا. لابد أن نتميز، لابد أن نتميز بإسلامنا. سبحان الله، أن ترى كيف أبناؤنا يقلدونهم بثيابهم بهيئاتهم بكل شيء. عجيب، هم لا يقلدوننا في شيء. رأيت صليبي يلبس غطرة وعقال، تدرون متى يلبسونها؟ في حفلاتهم التنكرية استهزاء بنا. رأيت هذا حين كنت طالبا هناك، يلبسون ثيابنا في حفلاتهم التنكرية استهزاء بنا، فكيف نقبل أننا نتشبه بهم؟ والقوي لا يتشبه بالضعيف، إنما الضعيف هو الذي يتشبه بالقوي. نحن أقوياء، لو عرفنا نستمد القوة من كتابنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم تشاوروا من أي يوم يبدأ، من أي شهر يبدأ التأريخ للهجرة. فقال بعضهم من رمضان، شهر أنزل فيه القرآن، وبعضهم قال من ربيع، الشهر الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم استقر الأمر على أن يكون شهر الله المحرم بعد الحج، تمام العبادات، حين يؤدي المسلمون خامس أركان هذا الدين فيتموا دينهم. وبداية شهر محرم هو شهر الله الحرام. إذا لا تهنئة في مثل هذه الأيام، لكن وقفة مراجعة ووقفة حساب. الهجرة أمر عظيم. فأردت اليوم أن نجعل الحديث عن الهجرة حتى نجدد ما مضى ونستشعر، ثم نكون نلامس الواقع ونستشعر الأحداث. حدث كذا، إذا لابد من الحديث عن هذا الأمر. وأمر السيرة مهما تكرر فإنه أمر لا يمل، وستجد أننا في كل مرة نستقرئ سطور السيرة نستنبط فوائدا ودروسا عظيمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. متى بدأ التخطيط للهجرة؟ بدأ منذ بيعة العقبة الثانية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بحثا عن أرض فما استقرت له تلك الديار. أرسل الرسل هنا وهناك فما وجد أرضا تصلح أن تقام عليها الدولة المسلمة، إلى أن جاءه أهل المدينة في المدينة. وعرض عليهم الأمر، فما لبث القوم إلى أن استجابوا. أراد الله بهم خيرا، فاختارهم واصطفاهم حتى تقام دولة المسلمة على تلك الديار. فشرف الله المدينة وشرف أهلها بهذا الاصطفاء والاختيار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كذلك الله يصطفي الأمكنة ويصطفي الأيام ويصطفي المناسبات. واصطفى الله المدينة على سائر، بل اختلف هل المدينة أفضل أم مكة، بل جاء في فضائل المدينة أن أهل العلم على خلاف بين فضل مكة والمدينة، لكن راجح أن مكة هي الأفضل، حيث بيت الله الحرام. الهجرة أمر عظيم يا إخوان، وليس بالأمر الهين. الهجرة ليست طريق راحة. سيطول الدرس قليل حتى ننتهي الليلة. عندكم استعداد؟ أقول الهجرة ليست بالأمر الهين، بل تعب وشقاء وعناء إلى عناء. انتقال من أرض إلى أرض يا إخوان، ومن الذي يضمن للمهاجر الراحة وهو سيذهب إلى مكان لا يعرف فيه أحدا. الهجرة تعني مفارقة للأحباب، مفارقة للخلان. ومن الذي يضمن لك أنك سترجع سبحان الله هم هاجروا ولا أمل في الرجوع. أن تسافر ثم تمني نفسك بالرجوع إلى الديار، لكن تخيل أنت تخرج وفي علمك يقين أنك لن ترجع إلى هناك مرة ثانية، كيف يكون شعورك؟ حب الوطن يا إخوان غريزة، حب الوطن غريزة، وكل إنسان يحب الأرض التي نشأ وترعرع عليها. وأصعب شيء على الإنسان مفارقة الأهل ومفارقة الأوطان. عانى الصحابة أول ما وصلوا هناك، عانوا ما عانوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم أن الله يحبب لهم المدينة أشد من حبهم لمكة. وما لامهم النبي صلى الله عليه وسلم على حبهم لمكة، فحين خرج استقبل مكة قائلا: والله إنك أحب البقاء إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني والله ما خرجت، والله لولا أن أهلك أخرجوني والله ما خرجت. لكن اسمع كيف صور الله تضحيات أولئك الرجال. فبدأ بهجرتهم، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. حتى تعلم مقدار المحنة والفتنة التي مر بها أولئك الرجال. انتهوا من فتنة التعذيب والاضطهاد وانتقلوا إلى فتنة الهجرة وترك البلاد والأوطان. لذلك زكاهم الله الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هكذا فعلوا من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. انظر اليوم في مقدار تضحياتنا. كنت أقيم في منطقة عيرية، كنت أقيم هناك وجاء مجموعة من المدرسين نفع الله بهم تلك الديار سنة واحدة، وأنا أرى الأثر يظهر يوما بعد يوم. ثم عدت بعد فترة فإذا الأمر قد انطفأ والمساجد قد هدأت. قلت: ماذا حدث؟ قال: رجع الشباب إلى حضون أمهاتهم، يريدون أن يبقوا في حضون أمهاتهم. والمبشرة والمبشر النصراني والنصرانية يجلسون في أدغال أفريقيا عشرات السنوات من أجل تنصير واحد أو اثنين، ونحن لا جلد لنا على الدعوة في قرى قريبة من أهلنا. كل منا يريد الراحة، كل منا يريد أن يجلس في حضن أمة ويريد أن يدعو على راحته وعلى الطريقة التي تتوفر فيها سبل راحته. والله ما هكذا قامت الدعوة، ما قامت الدعوة والله إلا على التضحية والبذل والعطاء. تحمل أصحاب محمد فتنة التعذيب والاضطهاد ثم فتنة الهجرة والتغريب عن البلاد والأوطان. أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فبدأوا يهاجرون فرادى وأحد، بدأوا يهاجرون فرادى وأحادا وجماعات. الأمر ليس بالهين، لكن الأمر أمر دين. سلامة الدين مقدمة على كل أمر، سلامة الدين مقدمة على كل أمر. أول من خرج أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وحبست عنه امرأته. سبحان الله لما هاجر أمسك أهله زوجته فاختلفوا فيها، جاء أهلها أخذوها، فأهله هو أخذوا ابنه، فتفرق الأب وتفرقت الأم وتفرق الابن، كله من أجل ماذا؟ كله من أجل نصرة هذا الدين. وظلت تبكي سنة كاملة حتى رق أهلها عليها وأذنوا لها أن تخرج لملاقاة زوجها وأن تجتمع بابنها. كل هذا يهون من أجل نصرة الدين، كل هذا يهون من أجل نصرة الدين. خرج صهيب وكان ذو مال، فتبعته قريش في خروجه فقالوا له: إلى أين تذهب؟ صنعت ما صنعت من الأموال، الآن تخرج وتأخذ هذا كله معك؟ قال: أنتم تعلمون من أنا، تعلمون من أنا وتعلمون كيف أجيد الرمي، والله لا تبلغوني حتى أقتل منكم ما أقتل. قالوا: تترك لنا مالك؟ قال: المال لكم. ودلهم على ماله، وخرج يشتري نفسه ودينه، خرج يشتري ما عند الله. فلما أقبل على النبي قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، وقال الله فيه: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف، والله رؤوف بالعباد. بدأت أفواج المسلمين تتتابع إلى المدينة فوجا بعد فوج، هاجر عثمان، هاجر عمر جهارا نهارا، وتحدى أهل، وتحدى أهل مكة حين خروجه: من أراد أن تثكله أمه فليلقني خارج هذه الجبال. وما تبع عمر، ما تبع عمر أحد، لأنهم يعرفون أن عمر إذا قال فعل. قال الغزالي: وهكذا أخذ المهاجرون يتركون مكة زرافات ووحدانا، حتى كادت مكة تخلو من المسلمين. شعرت قريش أن الإسلام أضحت له ديار، شعرت قريش أن الإسلام أضحت له ديار يحتمى بها ويتحصن بها، فتوجسوا خيفة من هذه المرحلة الانتقالية الخطيرة. سارت دماؤهم وغلت عقولهم، وقالوا: لا زال في الأمر متسع، لا زال محمد في مكة، لا زال محمد في مكة، ولن تنجح هذه الهجرة إلا إذا هاجر محمد. إذن الطريقة لإفشال الهجرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو منع النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة. اعلم بارك الله فيك أن الهجرة سنة الله الماضية، وأنها طريق الأنبياء، طريق الأنبياء من قبل. هاجر أبو الأنبياء إبراهيم، هاجر إبراهيم من قبل لما أراد به قومه سوءا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ولما آذى قوم لوط لوطا خرج ولحق بإبراهيم، فقال الله: فآمن له لوط، وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ولما تآمر فرعون وهامان وقارون على موسى جاء الأمر الإلهي: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فالهجرة من أنجح الوسائل لنشر الدعوة، لكن تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى تضحية، تحتاج إلى تضحية، ترك البلاد والولدان وترك المال وترك كل هذا من أجل نصرة هذا الدين. فالهجرة من أنجح الوسائل لنشر الدعوة. قال الله مسهلا هذا الطريق: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، إن الله وكان الله غفورا رحيما. مراغم يعني اسم جامع لكل ما يغيظ الكفار. يجد في الأرض مراغما كثيرا، أي يجد من الله ما يعينه على إغاظة الكفار، يجد من الله ما يعينه على إغاظة الكفار. والسعة مصالح الدنيا التي يبسط الله فيها الرزق لعباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلا لما وصلت الأمور إلى درجة لا تطاق، وصلت الأمور إلى درجة لا تطاق، بعد أن بذل كل شيء من أجل دعوة أولئك القوم. وهذه عبرة ودرس للدعاة على أن يبذلوا كل ما في وسعهم لنصرة هذا الدين حتى تبرأ الذمة عند الله. واعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالله أدرى بقدرات كل منا. صاحب الإيمان عنده الاستعداد لبذل التضحيات مهما كانت. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهم عندهم الاستعداد لتقديم التضحيات مهما كانت. ليش؟ لأن الثمن غالي. أليس الثمن الجنة؟ عندهم ثمن أغلى من هذا فليساوموننا عليه، إن كان عندهم ثمن أغلى من هذا فليساوموننا عليه. ثم الهجرة ثقة بالله، وأن أرضي واسعة. ثم لم يمنعهم من الهجرة قلة المال وتخلف العيال، لم يمنعهم من الهجرة قلة المال أو تخلف العيال. ليه؟ لأنهم لم يرضوا بالذل والخضوع، حتى لو استدعى الأمر ترك الديار سأحمل روحي على راحتي وأرمي بها في مهاوي الردى، إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. رأت قريش بأم أعينها أن الإسلام ينتشر في كل مكان، أقلقهم هذا وأقض مضاجعهم، ثم أقض مضاجعهم أكثر أن محمدا قد وجد الأرض التي سيقيم عليها دولته، ومنها سينطلق لمحاربتهم ونشر هذا الدين بكل أمن وأمان. إذن الخطة إحباط هذه المحاولة، إحباط محاولة الهجرة بكل ما يستطيع أن يفعلونه. فماذا فعلوا؟ جلسوا على طاولات المفاوضات وعقدوا المؤتمرات وبدأوا يضربونها يمنة ويسرة، فجاءت الاقتراحات والشيطان زعيم في ذلك المكان يدلي عليهم ويستشيرونهم. سبحان الله، قال بعضهم نقيده ونربطه عندنا يسجن. علموا أن أصحاب محمد عندهم الاستعداد للتضحية دون محمد، يعلمون أن أصحاب محمد عندهم الاستعداد للتضحية دون محمد، فهذه وسيلة غير ناجحة. قال آخر اتركوه يذهب وينطلق إلى أي مكان. قالوا هذا البلاء الذي من أجله اجتمعنا لا نريده يخرج، إن خرج قضى علينا. إن كان في مكة وسط هذا التطويق ووسط هذه المضايقات استطاع أن ينشر هذا الدين الحق، فكيف إذا خرج من بين أيدينا وعن أظهرنا وأقام دولة في مكان ما؟ فاليوم لاحظ هم يسعون إلى ماذا؟ لإسقاط كل محاولة لتطبيق الإسلام على أي أرض. أما أرادت الجزائر تطبيق الإسلام فحاربوها، أما أرادت السودان فحاربوها، أما أرادت أفغانستان فأسقطوها، وهكذا يريدون أن ينشروا في الأرض الديمقراطية المزعومة التي يزعمونها. كيف تقوم ديمقراطيتهم على تقتيل الأبرياء؟ تقوم ديمقراطيتهم على تقتيل الأبرياء. الله أكبر، من أجل إقامة الديمقراطية كم قتلوا في العراق؟ كم قتلوا في العراق من أجل إقامة الديمقراطية التي يدعونها ويزعمونها؟ كذبوا والله ما أرادوا بنا إلا شرا، وربنا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. نصدق من يجلسون معهم على طاولات المفاوضات أم نصدق ربنا؟ نصدقهم أم نصدق الذي يقول إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. يقولون مناهجنا هي التي ولدت هذا التطرف والإرهاب. قلت فما الذي ولد التطرف والإرهاب في أسبانيا وإيرلندا وأمريكا الجنوبية؟ أيضا مناهجنا الولاء والبراء. إنه الظلم الذي يحدث اليوم في العالم نتيجة الظلم، نتيجة عدم العدل وعدم المساواة التي لا يحققها إلا الإسلام. ديننا دين عدل، دين مساواة. اسمع ماذا يقول قرآننا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ديننا دين مسامحة، نعم، لكن الذين يعتدون علينا قاتلوهم، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، لكن قال: لكن ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ماذا صنعوا بنا في فلسطين منذ عشرات السنين وهم يقتلون الأبرياء ويقتلون المضطهدين؟ إن دافعنا عن أنفسنا قالوا إرهاب، إن دافعنا عن أنفسنا وعن أعراضنا قالوا إرهاب، وإن دافعوهم قالوا دفاع عن النفس. بأي ميزان يحكمون أو يتكلمون؟ الحمد لله عندنا عقول نعرف الخطأ ونعرف الصواب. أزعج قريش أن محمدا بدأ يخلي مكة من أصحابه، فتآمروا قيدوه أسجنوه، لم يوافقوا على هذا الاقتراح. أخرجوه من دياركم، ما وافقوا على هذا الاقتراح. فتشاور أبو جهل مع الشيطان، تجاور أبو جهل مع الشيطان، فقال الشيطان لأبي جهل: خديجة ماتت وكانت تدعمه بمالها وأهلها، عمه الذي كان يؤويه أيضا قد مات، فاجمع من القبائل شبابا أقوياء أصحاء يضربوه ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل. أوحى الشيطان إلى من؟ إلى أبي جهل. ومنها قال أبو جهل لأصحابه: الاقتراح عندي والحل لدي أنا، الحل كذا كذا كذا كذا. فوافقوا عليه بلا نقاش. وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين عدوا، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الأمر لله من قبل ومن بعد. فجمعوا من الشباب يمنة ويسرة، لكن بعد أن وافقوا على هذا الأمر بلا مناقشة، أن لهم هذا؟ ومن الذي يحفظ أنبياءه ويحفظ دعاته ويحفظ الذين يعملون من أجل الدين؟ أما قال الله احفظ الله يحفظ؟ أما قال نبينا: لو اجتمعت الأمة كلها على أن يضروك بشيء ما ضروك. متى تعرف أن الله معك؟ في الرخاء ولا في الشدة؟ في الشدة. كن مع الله في الرخاء، لن يتخلى الله عنك في الشدة. الله قد قال لنبيه من قبل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، لا تخف، نحن نسددك، نحن نؤيدك. أما قال الله لموسى وهارون حين دخل على فرعون: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. قل الحق ولا تبالي، وابتغ رضا الله ولا تبالي. إن كنت مع الله كان الله معك، إن كانت معهم الأسباب المادية فأنت معك رب الأسباب. إن كان معهم الأسباب المادية فأنت معك رب الأسباب، الذي قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقال للبحر انفلق فانفلق كالطوفان أمام موسى وهارون. وهكذا الله يؤيد أولياءه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الله عنهم وعن كيدهم في كل حين: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وأصى الله نبيه: وما قد قيل للرسل من قبلك، وما يفعل بك إلا كما فعل بالصالحين من الدعاة والأنبياء الذين ساروا على المنهج القويم. قالوا لنوح: لئن لم تنتهي لتكون من المرجومين. فنادى: إني مغلوب فانتصر. فجاءه النصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقالوا عن صالح: كذاب أشر. فجاءهم الجواب: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فجاءهم العذاب: فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. صيحة واحدة كم يا إخوان مدتها؟ ثواني معدودة. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. رد عنهم بأسهم أو قوتهم من الله شيء أبدا. وحذر لوط قومه فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. النتيجة ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. وقال فرعون لقومه ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الله أكبر، صار موسى هو المفسد وأنت المصلح يا فرعون. أليس هي الأيام أيضا من ورائكم أيام خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخونة ويتكلم فيها الروايبضة؟ هي الأيام دول لا تتغير ولا تتبدل. النتيجة فحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون سوء العذاب. فآمروا على هود وقالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. حاورهم، دعاهم، جادلهم، إني لكم من الناصحين، يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فجادلوا وماطلوا، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. اسمع التحدي، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يتحدون الله، كذب وافتراء ومماطلة. النتيجة فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. تآمروا لقتل إبراهيم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لذلك قال الله لنا ولنبيه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. المطلوب منك ومن أتباع الحق، قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. المطلوب تحقيق العبودية، المطلوب صدق التوكل على الله، المطلوب الثقة برب العالمين. هل النصر الأنبياء فقط؟ لا، ولكل من سار على طريقهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن المطلوب حتى يتحقق النصر اذكروني أذكركم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن تنصروا الله ينصركم، هو الحق مهما طغى باطل. له النصر يوم النزال الأخير ولله سهم سيمضي غدا ولو كره المستبد الكفور. كيف انتهت مؤامرتهم؟ قال ابن عباس في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ليثبتوك يعني ليقيدوك ويربطوك ويحبسوك. وقال السدي الإثبات هو الحبس والوثاق. فأوحى الله إلى نبيه ما بيت القوم وأخبره بمخططاتهم الفاشلة كما أخبرنا اليوم عنهم. أخبرنا الله، فضحهم قبل أن يجتمعوا وأخبرنا بمخططاتهم منذ أن تنزل الوحي من السماء. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليش تحدث الأحداث؟ قال ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ومع هذا فتح الله لهم باب الرجعة. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فأوحى الله إلى نبيه وبين له مخططات القوم وما بيتوا لهذا. في مثل هذه الظروف لا بد من الجدية ولا بد من أخذ الأمر مأخذ الجد. كان لابد من مواجهة الكيد بكيد أنكى وأشد، لابد من مقابلة التخطيط بتخطيط أدق وأتقن. فبدأ سيد البشر يخطط الأمور، لأن الأمر جد خطير. ليش؟ لأنه يتعلق بالعقيدة، يتعلق بالتوحيد. كما قال أبو بكر في طريق الهجرة: إن تقتل أو تموت أنت يا رسول الله تموت البشرية كلها، أنت حامل الرسالة، أنت منقذ البشرية بأمر الله، إن أهلك أنا يهلك رجل واحد. لذلك ضحى الرجال من أجل الدين، وحموا نبيهم الذي يحمل هم هذه الرسالة. فالطواغيت هي لا تختلف ولا تتغير. فطواغيت مكة اجتمعوا على قرار حاسم وبدأوا بالتخطيط والتنفيذ، وبدأ الوحي أيضا بالتخطيط والتنفيذ. تذكر عائشة خبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والإعداد الذي أعده، قالت: والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان مهاجرا إلى أرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك؟ يعني سيأتي الإذن لنا بالهجرة؟ فقال: نعم. قال: فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، لن يفارق مكة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يطمئن على من؟ على خليله، على حبيبه. لن أخرج حتى تخرج أنت. وكان يمني نفسه بمرافقة النبي. إيش تعني هذه المرافقة؟ تعني الموت، تعني الموت. بعد أن نجى النبي صلى الله عليه وسلم من المكيدة ومن المؤامرة، وضعت قريش أعظم دية وضعتها لرأس رجل، 100 ناقة من أطايب أموال العرب، لمن يأتي برأس محمد حي أو ميت. يوم ترافق رجل مطلوب حي أو ميت، إيش تتوقع أنت؟ أنت تتوقع الموت. يقول عمر: والله ما غبطت الصديق على شيء كيوم الهجرة، يوم اختار الله فيه الصديق لمرافقة نبيه. يكفي الصديق شرف قول الله: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فجعل الله المعية له ولأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فجعل أبو بكر يعد العدة، وأعد راحلتين، وبدأ يعد العدة للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القضية إعداد واستعداد، مش القضية عشوائية. اللي يريد يخدم الدين لابد من تنظيم، لابد من ترتيب، لابد من تكاتف الجهود فيما بيننا البين. أما أن تكون الأمور تواكل لا توكل، ما ينجح ولا يظهر أثر شيء أبدا. قال عروة، قالت عائشة: فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا محمد قد جاءك متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. متقنع يعني معناته أنه يتخفى ويراقب الرسل يمنة ويسرة، لأنه يعلم وحيا أن الأمر قد بيت لقتله وللقضاء عليه. منتهى الحيطة والحذار والأخذ بالأسباب، هذا هو التوكل. بذل السبب مع اعتماد القلب على من؟ على الله. بذل السبب مع اعتماد القلب على الله، مع العلم أن الله قال له: والله يعصمك من الناس. جاء ظهرا على غير عادته متقنع، فاختياره وقت الظهيرة لأن الناس ماذا تصنع في ذلك الوقت؟ رمضاء مكة يا إخوان حر، ولا مكيفات لا صحراوية ولا مكيفات برية، إنما لهيب مكة. فكان الناس في ذلك الحين يأون إلى منازلهم ودورهم. ثم جاء متقنعا حتى لا يراه ولا يعرفه أحد. قالت: والحديث لعائشة: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له. قالت: فدخل فقال لأبي بكر رضي الله عنه: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك. البيت كله ثقة، إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فإني قد أذن لي بالخروج. إني قد أذن لي بالخروج. قال فبكى الصديق, بكى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا الصحبة الصحبة. قال أنت رفيقي, قال أنت رفيقي في طريقي في طريق هجرتي. فتهلل وجه الصديق لله درك يا أبا بكر. القضية موس, القضية استخبارات العالم كلها ستطاردك أنت, أنت ورفيقك. ومع هذا قدم نفسه فداء لهذا, فداء لهذا الدين, لأنه يعلم أن الثمن, أن الثمن رضا رب العالمين. قالت عائشة فجهزناهما أحسن الجهاز ووضعنا لهم سفرة في جراب. قال فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب, فبذلك سميت بذات النطاق. مش نطاقين, نطاق واحد. أكثرهم يقول ذات النطاقين لكنها ذات نطاق واحد. قال الحاكم تواترت الأخبار أن خروجه كان في يوم الاثنين ودخوله المدينة كان أيضا في يوم, في يوم الاثنين. كيف خرج من بين أظهرهم؟ قال يونس بن بكير عن ابن أسحاق قال فأقام النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله تبارك وتعالى حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت به وأرادوا ما أرادوا به أتاه جبريل عليه السلام فأمره ألا يبيت في مكانه ذلك, ذلك اليوم وتلك الليلة. فبيت عليا, عليا في مكانه. قال فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتسجى ببردته الخضراء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم على القوم, وين هم؟ في فناء الدار. خرج على القوم وهم في فناء, في فناء الدار, وأخذ حفنة من التراب يذروها على, يذروها على رؤوسهم. شاهت الوجوه, شاهت الوجوه. وقال الله, وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال البيهقي رحمه الله جاء هذا الخبر عن عكرمة وجاءت من الأخبار ما تؤكد مثل, مثل هذا. قال وبعد أن فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم جاء أبو جهل لهم, جاء أبو جهل لهم يقول لهم يزعم محمد, يزعم محمد أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا على أهل الأرض, وإذا متتم بعد موتكم كانت لكم جنان خير من جنان الأردن. اسمع يستهزئ بقول, يستهزئ بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعيدكم محمد أنكم إذا تابعتموه ستصبحون ملوكا على وجه الأرض. أما قالها, أما قالها عبد الرحمن بن عوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات؟ إيش قال وقد جلس في ساعة إفطار؟ تحقق الوعد الإلهي ولا ما تحقق؟ تحقق. قال كنا قلة قليلة مستضعفة في الأرض نخاف أن يتخطفنا الناس, والآن ما منا إلا أمير على مصر من الأمصار, والآن ما منا إلا أمير على مصر من الأمصار. فبكى واستشعر, واستشعر نعمة الله الذي قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال ثم أن محمدا يعدكم أنكم إن خالفتموه كان لكم منه الذبح ثم بعثتم بعد موتكم في النار تعذبون. ضحك عليكم محمد وجلس ينتظر, جلس ينتظر هو, هو مع القوم. ذهب ثم رجع فإذا بالتراب على, على رؤوسهم, إذا بالتراب على رؤوسهم, وإذا بعلي ينفض, ينفض فراشه قائما, قائما من فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فثارت سائرتهم كيف خرج, كيف خرج من بينكم, كيف خرج من بينهم. خرج بأمر من؟ خرج بأمر الله. أعمى بصائرهم فشق النبي طريقه من بينهم بل حثى على رؤوسهم, بل حثى على رؤوسهم التراب. روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك يا بنية؟ قالت يا أبتي ومالي لا أبكي وهؤلاء الملأ قد ائتمروا عليك ليقتلوك يتعاهدون باللات والعزى ومناف الثالثة الأخرى أن لو رأوك لقاموا إليك فقتلوك وكل منهم قد عرف نصيبه من دمك حتى يضيع دمك بين, بين قبائلهم فقال يا بني ائتيني بوضوء، قال يا بني ائتيني بوضوء، فتوضأ ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا ها هو هذا، ها هو ذا. قال فطأطأوا رؤوسهم، قال فطأطأوا رؤوسهم وسقطت رقابهم بين أيديهم، فلم يرفعوا أبصارهم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث التراب على رؤوسهم ومضى في طريقه، وما رفعوا رؤوسهم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث التراب على رؤوسهم ومضى في طريقه. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ماذا حدث؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بغاري ثور، بغار في جبل ثور، فمكث فيه ثلاثة ليال يبيت عندهما عبد الله بن الزبير، عبد الله بن أبي بكر وهو غلام صغير، يأتيهم بطعامهم وبشرابهم، وكانت الأسرة الصديقية أسرة أبو بكر كلها تقوم على خدمة الذين كانوا في الغار، فما إن يختلط الظلام حتى يخرج عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى الغنم على طريق عبد الله بن أبي بكر حتى يمسح آثار الأقدام، والنساء في البيت يعددن الطعام يرسلنه إلى ذلك الغار. إذن العملية متكاملة، البيوت كلها تسعى لخدمة هذا الدين. أين بيوتنا اليوم عن خدمة الإسلام والمسلمين؟ أين بيوتنا اليوم عن حمل هم للإسلام وهم المسلمين؟ بل جاءني والله من يقول أبي وأمي يحاربونني على طريق الاستقامة، أبي وأمي أصبحت البيوت هي التي تصد البنين والبنات. قد يكون هناك تصرفات خاطئة من أفراد هنا وهناك، فهذا معناه أن الاستقامة طريق خاطئ؟ لا والله، الخطأ ليس في الاستقامة، الخطأ في تطبيق بعض الناس لبعض الأمور. إن أخطأوا، استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خريثا، يعني الخريث الهادي الذي يعرف الطريق، شتمه شو اسمه؟ دليل أقول شو اسمه هو، أنا تقول لي دليل، أدري إنه دليل، يلا مش اسمه، هو رجل مشرك، ها؟ يا إخوان كبرتوا وقمتوا تنسون الدرس هذا مر علينا من قبل. لا ليس سراقة، ها؟ لا شو اسمه؟ بارك الله فيك، عبد الله ابن أريقط، عبد الله ابن أريقط. يا إخوان هذه أحداث تمسنا، هذه أحداث تمسنا اليوم. لو تسأل واحد شلون جاء الجول، يقول لك فلان لعبها باص لفلان وفلان رفعها وفلان حطها براسه، يعرفون الأحداث مع أنها أحداث لعب وضياع. هذه أحداث يا إخوان تمس حاضرنا وماضينا، تمس أمتنا، فلابد نعرف يا إخوان، لابد أن نستشعر الأحداث. اسمه عبد الله بن أريقط، راعي الغنم مولى أبي بكر اسمه عامر بن فهيرة، وعبد الله بن أبي بكر كان يأتيهم في الغار، وأسماء وعائشة تعدان الطعام. إذن الخطة محكمة، توكل لا تواكل. رغم الحيطة والحذر وصلت قريش إلى عند القار، رغم الحيطة والحذر وصلت قريش عند الغار، ومع هذا رجعوا. استشعر أبو بكر الخطر فقال الذي يثق بربه لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله معه؟ كان معه كل شيء. ومن كان الله ضده؟ كان ضده كل شيء. والله لن ينتصر أولئك القوم مهما فعلوا. ليه؟ لأن الله قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، ولن تغني عنكم فئتكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع مين؟ وأن الله مع المؤمنين. تهزمون من كان الله معه؟ مستحيل أن يهزم من كان الله من كان الله معه. رغم الحيطة والحذر وصل المشركون إلى الغار، وقفوا على بابه حتى رأى الصديق أقدامهم فقال يا نبي الله لو أنهم طأطأوا أبصارهم لرأونا. قال اسكت يا أبا بكر، كيف أنت بإثنين الله ثالثهما، كيف أنت يا أبا بكر بإثنين الله ثالثهما. هذا هو اليقين، هذا هو اليقين والثقة، والثقة برب العالمين. إلا تنصروه فقد نصره الله، لذلك قال الله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. يقولون حمامة وعنكبوت، ليس بصحيح. يقولون حمامة وعنكبوت، كل هذه روايات لا أصل لها، روايات ضعيفة، لكن للأسف أنها تسربت في كتب السيرة يمنة ويسرة. أما قال الله أيده بجنود لم تروها، جنود غير مرئية، جنود غير مرئية. يقولون حمامة ويقولون عنكبوت، وارد، لكن هذا ليس بصحيح. فقد ذكر هذا إمامنا، إمام الحديث شيخنا محمد ناصر الألباني، أن هذه الأحاديث ضعيفة جدا، أن هذه الأحاديث ضعيفة جدا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار في جلح الظلام، خطط ودبر، وجاءه الذي عقد الاتفاق معه، مع أنه مشرك يا إخوان، لكن هناك أيضا من يفي بالعهود ويفي بالمواثيق. يعني عامر عبد الله بن أريقط ما يدري إن في 100 ناقة، إلا يدري يا إخوان، لكنه أبرم عهد، ومن صفات العرب أنها لا تخلف العهود والمواثيق. فيهم من صفاتهم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتمم هذه الصفات وهذه الأخلاق. الباطل هو الباطل، تغير الزمان أو تغيرت الأهوال، لكن المعية الإلهية مع من؟ مع الذين ينصرون الدين. إيش قال الله لموسى؟ فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم هي المؤامرات لقتل الأنبياء والمصلحين؟ بالصبر والثقة واليقين يتحقق الانتصار. صبر ثقة ويقين، لا تحزن إن الله معنا، كلمة إيش تعني؟ منتهى الثقة برب العالمين، منتهى الثقة برب العالمين. لك أن تتخيل كيف خرج من بين صفوف الفتيان يحثو على رؤوسهم تراب. أي تأييد من الله كان هذا؟ أسرة أبو بكر أسرة مباركة، لأنها من صغيرها إلى كبيرها تخدم ماذا؟ تخدم الدين. فبذلوا الأسباب ووضعوا كل الخطط والحيطة والحذر، فوصلوا إلى ما أرادوا إليه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه، فماذا حدث في الطريق؟ حدثت أحداث، وحدثت أيضا أمور. لا تظن أن الطريق كان مفروش بالورد. 100 ناقة بدأ العرب يتناقلونها هنا وهناك لقتل محمد، أو من يأتي برأسه، أو من يأتي برأسه حيا. ماذا تصنع مثل هذه المكافآت؟ تصنع عجب العجاب. كم وضع اليوم لأبي مصعب الزرقاوي في العراق؟ 50 مليون دولار. ايش رأيكم؟ 50 مليون دولار، وإلى الآن ما وجدوه، ولن يجدوهم، لأن هؤلاء ينطلقون من مبدأ حق، ينطلقون دفاعا عن هذا الدين. فمهما وضعوا من ثرواتهم وأموالهم فلن يصلوا إلى هؤلاء الذين يرعاهم ويحفظهم من؟ يحفظهم الله. تخلف من تخلف عن الهجرة، نعم، بعضهم من حبس، وبعضهم من فتن، وبعضهم من سجن، وبعضهم من تعرض إلى أذى كثير. لكن هناك حادثة حدثت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من ذكرها، كلنا يعرفها. بطلها من؟ سراقة. بطلها سراقة، لكن القصة يا إخوان فيها فتح باب الثقة بالله على مصراعيه، فتح باب الثقة بالله على مصراعيه، والثقة بوعد الله ووعيده طال الزمان أو قصر. سبحان الله، روى البخاري بسنده عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن مالك وهو ابن أخي سراقة ابن مالك أن أباه أخبره أنه سمع سراقة يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية، في كل واحد منهم 100 ناقة. كم تسوى اليوم؟ أنا يذكروا لي ناقة بيعت 400,000، وناقة 7 مليون يا إخوان، وناقة والله 21 مليون. 21 مليون يا إخوان، هذا من سفاهة أهلها، ولا كيف تباع ناقة ب 21 مليون؟ والله لو تنفق ينفق 21 مليون في ناقة، والله هذا من والله من قلة العقول يا إخوان. نعم الإبل فيها آية ونربيها، لكن ما تصل بنا الأمور إلى أننا ننفق مثل هذه الأموال. هذا الذي أنفق 21 مليون على ناقة، لو دعي لدعم المجاهدين هنا وهناك يدعم 21 مليون، لكنه يشتري ناقة 21 مليون. ليش؟ لأنه سفيه. والله يقول: لا تؤتوا السفهاء أموالكم. هكذا يفعل السفهاء بالأموال، ينفقونها على اللعب والضياع، ينفقونها على اللعب والضياع. وأمة الإسلام في أمس الحاجة لمن يدعم فقراءها، يسد جوعهم ويقضي حاجتهم. قال: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في محمد وفي صاحبه 100 ناقة لمن يأتي به أسيرا أو قتيلا. يقول: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي إذ أقبل رجل منهم من قريش، لا من قومي، حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت سوادا على شاطئ البحر، إني رأيت سوادا على شاطئ البحر، فلعله محمد وصاحبه. فقال، قلت سراقة: لا، ليس بمحمد صح، هذا بنو فلان، هؤلاء بنو فلان، يريد أن يموه عليه حتى هو ينطلق خلف ذلك السواد 100 ناقة. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي إذ جاء من يقول: رأيت سوادا على شاطئ البحر. قال: فانطلقت بعد أن موهت عليه. انطلقت بعد ساعة، أمرت جاريتي أن تخرج فرسي من ظهر البيت، ما طلع بعد من باب البيت، طلع حتى لا يشاركه أحد في ذلك المكسب. يقول: فلا زلت أقطع الطريق حتى رأيتهم محمد وصاحبه، حتى رأيتهم محمد وصاحبه. قال: فلما اقتربت منه خذلتني فرسي فخرت في الأرض فسقطت على وجهي. بأمر من؟ إيه، الدابة ما تتحرك إلا بأمر رب العالمين. قال: فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام. وش الأزلام يا إخوان؟ 3 أقداح يضع فيها الأمر الذي يريده، يكون لا يكون، وقدح يكون فاضي، ثم يديرها، ثم يقول: رفعتها فظهر لي ما لا أحب، لن يكون الأمر. يقول: فكذبت أزلامي، محمد قدامي، محمد وصاحبه أمامي، و100 ناقة أطارت عقلي وخيالي. قال: فانطلقت على أثرهم، فلما اقتربت خررت على وجهي وغارت أقدام فرسي في الأرض. أخرجت الأزلام مرة ثانية، ضربتها يمنة يسرة، خرج ما أكره، حتى الأزلام وقفت ضده، حتى آلهتهم الباطلة وقفت ضده. إن كانت تعي أو تسمع ما يقول. يقول: فلم أتوقف، كريتها مرة ثالثة. فلما اقتربت منهم حدث بما حدث، فخرت أقدام فرسي في الأرض، ثم رأيت دخانا خرج من موضع أقدام الفرس، فعلمت أنه قد حيل بيني وبين محمد في قدرة أخرى، في أمر آخر يحول بيني وبين محمد. فقلت، ناديت، فقلت: آمنوني أؤمنكم، اسمعوا مني، عليكم الأمان، ولي منكم الأمان، لن أضركم في شيء. قال: فأتيته فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك من المال كذا وكذا، وإنهم قد أرسلوا رسلهم في مشارق الأرض وفي أركان الجزيرة يطلبونك أنت، أنت وصاحبك، ولقد سمعت بخبر رؤياكم فتتبعتكم، لكن حال بيني وبينك الله، حال بيني وبينك الله. الكافر علم أن هناك قدرة خارقة لا يستطيع هو أن يتجاوزها، إنها القدرة، إنها القدرة الإلهية. قال فعرضت عليه الزاد، قال ما نقبل، عندنا الزاد، لكن أخفي عنا وتوه عننا من يطلبوننا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، أمني على نفسي. قال فأمر عامر بن صهيرة فكتب له في رقعة من أدم، ثم مضوا في طريقهم. قبل أن يمضي سراقة المطلوب حي أو ميت، ماذا يقول؟ يقول يا سراقة كيف أنت وأنت ترتدي سواري كسراء؟ تتكلم عن إيش أنت؟ كسراء بن هرمز ملك الفارس، أنا ألبس سواري كسراء؟ حلم من الأحلام. أين يقول هذا؟ في أحلك، في أحلك الظروف، وقت الرخاء الكل يدعي، وإذا جاءت الشدة لا يثبت إلا قليل. يا سراقة كيف أنت وأنت ترتدي سواري كسرى؟ سبحان الله، خرج يريد النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، ورجع يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرج يريد 100 ناقة فرجع بخير من ذلك، رجع بالإيمان. خرج يريد 100 ناقة فرجع بكتاب أمن وإيمان الذي هو أغلى من كل شيء، وأغلى الأثمان. عاد سراقة إلى مكة لا يلقى أحدا إلا كان يقول له كفيتم هذا الطريق، ما عليه أحد، يقول له ما على هذا الطريق أحد، يصد الناس عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد لبث سراقة سواري كسرى، متى؟ بعد كم يا إخوان من ذاك الكلام؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة، هذه 10 مضت على الهجرة. ثم خلافة أبي بكر 2 سنة، ثم بدأت خلافة عمر، مع بداية خلافة عمر لبث سراقة سواري كسرى، يعني بعد كم؟ بعد 14 أو 13 سنة. كيف أنت يا سراقة وأنت ترتدي سواري كسرى؟ فلما جاءت كنوز فارس أمام عمر بكى ونادى سراقة ووضع على رأسه سواري من؟ تاج كسرى ابن من؟ ابن هرمز، ملك أي دولة؟ الدولة العظمى التي كانت في ذلك الحين. أسقطها الرجال ولا ما أسقطوها؟ هلا أسقطوها، وسيسقطون الطواغيت أيضا، وسيسقطون الطواغيت في كل مكان. الطريق صعب؟ إيه نعم الطريق صعب، أما رأيت مطلوب حي أو ميت بين الجبال والكهوف، تطارده استخبارات الجزيرة من أولها إلى آخرها. لكن الكهوف نحبها وتحبنا، أما آوى الفتية إيش قال لهم ربهم؟ قاله أووا إلى القصر، أووا إلى الكهف، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أمر أخير، قد يقول قائل ليش ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم على البراق؟ لماذا لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم على البراق، مع أن أمر الهجرة خطير ويحتاج أن يصل إلى المدينة حتى ينتشر هذا الدين؟ تحمل الكثير في هجرته، مخاطر، مشاق، خوف، لوعة، فراق، قلق على من تخلف، وخوف على من وصل هناك. كان يستطيع بالبراق لحظات هو في المدينة. لكن ما الفرق بين رحلة الإسراء وبين رحلة الهجرة؟ رحلة الإسراء تعذية من الله وتثبيت من الله لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، لنريه من آياتنا الكبرى. فرأى ماذا في السماوات وما في الأرض، ومع هذا تأدب في سماء الله، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كيف تكون ثقة من رأى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وصل حتى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. من عنده في كتبه مثل هذا الكلام؟ من عنده مثل هذه البشائر؟ ومن عنده مثل هذا الكلام؟ كتابنا، ديننا، قرآننا، عقيدتنا هي الطريق لإنقاذ البشرية وإخراجها مما هي فيه. لماذا هاجر خائفا مترقبا؟ لأن الهجرة ماضية والناس تحتاج إلى الهجرة. هاجر هو وهاجر من بعده من هاجر، هاجر من بعده من هاجر. وما أمرنا بأمر إلا بدأ به بنفسه، أمرهم بالهجرة ثم هاجر هو على طريقهم. ولأنه لنا قدوة فطبق ما قال قبل أن يقول لنا. إيش أنواع الهجرة؟ نختم بهذا. كيف؟ كم نوع؟ واحد يقول نوعين، ثلاث. الهجرة ثلاث، أولها هجرة المكان من مكة كانت دار كفر إلى المدينة دار إسلام. هجرة المكان، مكان معاصي إلى مكان طاعات. هجرة الأسواق والتجمعات إلى مجالس الذكر ومجالس القرآن. فهجرة مكان أولا، ثم هجرة العمل، هجرة المعاصي إلى الطاعات، هجرة المعاصي الأعمال التي لا ترضي الله إلى الأعمال التي ترضي الله تبارك وتعالى. ثم هجرة العامل، أولئك الذين يجاهلون بمعاصيهم ومنكراتهم، نهجرهم إن كان في الهجر مصلحة، وإلا فلا مصلحة في ذلك. إذن نجتهد عليهم بالدعوة والدعاء. أطلت عليكم، لكن أردت أن نتم أمر الهجرة في هذه الليلة المباركة حتى ترتبط الأحداث في أذهاننا وتتجدد المعلومات في أذهاننا، ونعلم أننا خير أمة أخرجت للناس مهما كانت الظروف. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مهما بلغت قوتهم، مهما بلغت حضارتهم، فنحن الأعلون، لكن بشرط نحقق الإيمان لله رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الموحدين، وأن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، أن يحفظ علينا أمننا وأماننا، ويصلح أئمتنا ولاة أمورنا، يولي علينا خيارنا ويكفينا شرارنا، وأن يجمع كلمات